يرقى عليها بعذرة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليه فإن عند رجليه قردا مصبورا فعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك. فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. سورة لما تحرم ما أحل الله لك أو سورة التحريم، يعني في بعض النسخ سورة لما تحرم ما أحل الله لك وهي سورة أو سورة التحريم. ولما هذا اسم الاستفهام، يعني إذا دخل عليه حرف الجر يعني تحذف الألف، أصل كان ما، يعني لما تحرم كذا أصل، إذا دخل حرف الجر يصير ايه قادر. وهذا كثير موجود في القرآن، ذلك عما يتساءلون. ما يقول لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم، اللام حرف جر وما اسم استفهام مبني على السكون في محل تحرم، وتسمى سورة التحريم. يقول هذا في تفسير بعض سورة التحريم، وفي بعض النسخ سورة التحريم، وفي بعضها سورة المتحرم، وهي مدنية لا خلاف فيها. وقال نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة، وقيل نزلت في تحريم ماريا، أخرجه النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال في إسناده نظر. ونقل الخطاب عن أكثر المفسرين والصحيح أنه في العسل. وقال النسائي حديث عائشة في العسل جيد غاية، وحديث معاوية وتحريمها لم يأتي من طريق جيد، وهي 1060. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي يعني يا أيها الرفيع المنزلة، هذا معنى النبي النبوة، يا أيها الرفيع المنزلة أو يا أيها المخبر عن الله. فالنبوة مشتقة إما من النبأ الذي هو إيه الخبر، أو من النبوة التي هي الرفعة، يعني يا أيها الرفيع المنزلة. فأرفع الناس منزلة مين؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أو يا أيها المخبر عن الله، فهذا معنى النبي. كما أن الرسول بشر أوحى الله إليه بشرع، فكل رسول النبي وليس كله. فالرسول هنا محمد نبي ورسول. لما تحرم يعني لأي شيء تحرم ما أحل الله لك، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقد اختلف العلماء والمفسرون فيما نزلت هذه الآية، وأصح الذي ذكره الحافظ ابن حجر الإمام البخاري أنها نزلت في قصة يعني تحريم الرسول العسل، وهو السبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى العصر يمر على أزواجه، نعم يسلم عليهم ويجلس الذي عندها الليلة، هذه عادة، ويمر على زينب بنت جحش فتسقيه عسلا، وكان الرسول من عادته أنه يحب الحلوى، يحب الأشياء الحلوة كثير، يعني هذا من عادته، فكانت تأتي بالماء عسل وتعطي في ماء ثم تسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب. فإذا جاء عند عائشة وعند أم سلمة وأم حبيبة ما عندهم شيء من هذا، فمؤامرة يعني ساوي مؤامرة كونه يشرب هناك عسل وهم ما يسقوا عسل، لازم يساوي ايه ضد هذا المؤامرة. فتواطوا عليه فقالوا له، وكان نساء رسول الله على حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع زينب بنت جحش، وهم 9 نسوة، فمثلا يمكن 4 هنا و5 هنا، ففي مؤامرات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الرسول يعني تقول حفصة اني من شدة خوفي من عائشة أكاد أن أتكلم مع رسول قبل أن يدخل، أقول لا أنت أنت رائحة فيك رائحة كريهة اليوم، لما تخاف من إيه من عائشة، لأن عائشة لها سيطرة على هذا. ثم دخل فقال يعني إني أشم ريحة يعني ريحة أشياء يعني ما هي طيبة الرائحة. فقال أبدا ما في شيء، إنما أنا مررت على زينب وأسقتني عسلا، فلعل هذا العسل مر على يعني شجر اسمه العرفج فيه رائحة كريهة، ف فإذا أنا حرمت العسل لا تخبري أحدا. حال ما خرج الرسول أخبرت إيه؟ نعم يعني حفصة أخبرت عائشة وعائشة أخبرت زمران فشاء هذا الخبر. هذا قول. القول الثاني أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهذا يقول أخرجه الحاكم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءت ماريا وماريا كانت إيه جارية مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سرية. نعم فجاءت في بيت حفصة فالرسول يعني اتصل بها اتصالا جامعها فجاءت حفصة زعلت تقول يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي ليش هذا يعني أنا ما عندي قيمة عندك في بيتي وعلى فراشي تتصل بها وقال لا أنت ما تحب يعني أن أخبرك بخبر حلو إني حرمتها لا تخبري أحد. برضو هي دغري أخبرت إيه أخبرت زميلاتها وأخبرت الناس فلأجل ذلك بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات يعني تطلب مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طيب إيش هو إذن يعني تحرير قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إيش تحلة أيمانكم؟ أن الرسول يكفر عن يمين. كفارة اليمين جاءت في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا فالرسول كفر عن يمين. هذا تقريبا يعني هذا أصح الأقوال من جهة إيه؟ من جهة الحديث من جهة قوة السمع وقوة الدليل. يعني أي واحد يحلف مثل هذه الأيمان عليه كفارة يمين خلاص. هذا قول. قول سعد ذكر هذا 14 قول مذهب في هذا الموضوع. القول الثاني قول ايه مثلا ما اخذ به الامام احمد محمد وهو اغلظ الكفارات. اذا كان الانسان قال لي عن زوجته حرام فعليه اغلظ الكفارات. اغلظ الكفارات هي ايه كفارة ايه الظهار. يعني يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم 2 شهرين متتابعين فان لم يجد فيطعم 60 مسكينا. هذا مذهب الإمام أحمد محمد. مذهب المالكية إذا قال للزوجة حرام طلاق 3 لا ترجع لي حتى تنكح زوجا غيره وهو أشدها تقريبا. أبدا. إذا قال لزوجتي أنت علي حرام خلاص طلقت 3 وتعتد ثم بعد ذلك تتزوج رجل آخر زواج نكاح مو زواج تيس مستعار ثم يطلقها ثم إذا تبغى ترجع لزوجها الأول ترجع. وهناك أقوال أخرى برضو يعني وقول رابع يعني نحن نذكر الأقوال المشهورة بعدين نقرأ ما ذكره في الشرح. نعم القول الرابع أنه كلام فارغ مرة لأن التحليل والتحريم لله وللرسول ما حد يقول حلال ولا حرام إلا إذا عنده نص من كتاب الله وسنة الرسول. وهذه هي تقريبا الأقوال في هذا الموضوع. وعلى كل حال الآن صاحب العمدة ذكر 14 مذهب قول. وشفت أنا في كان في زاد المعاد ابن القيم تقريبا 20 وبعضها يدخل في بعض تقريبا وتصير هي يمكن إلى 10 أو إلى. فهذا معناه يا النبي وتحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وأصح الأقوال هو هذا قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر ايه كفارة اليمين. هذا معناه يكفر يعني اذا واحد قال لزوجتي انت علي حرام عليه يكفر كفارة يمين. ايش كفارة اليمين؟ القرآن ذكره وكفارة اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد شرط يكون ايه فقير فصيام 3 ايام. كثير من العوام وكثير من الانصاف المتعلمين يظن الواحد مخير. لا ليس مخير. اول يعتق رقبة ما يقدر نعم يعني يكسو 10 مساكين او يطعمهم ثم بعد ذلك ينتقل الى هذا. فهذا قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة واستدل بالآية. فهذا هو ومن جهة المذهب تقريبا هذا. لكن الغزائي يعني يختلف وكل له يعني ممسك ودليل ولكن اصح الاقوال هو هذا. ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره في الشرح يعني المذاهب عشان لعلنا نستفيد منها جميعا. قال يكفر يكفر أي من وقع ذلك وقع منه في رواية يكفر بفتح الفاء إذا قال أنت علي حرام وهذا علي حرام يكفر كفارة اليمين. وعن ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء وعند النساء سئل فقالت ليس عليك بحرام، عليك الكفارة عتق رقبة. قال ابن بطال عنه ويلزم كفارة الظهار، قال هو وهو قول قلابة وابن جبير، وهو قول أحمد. وعن الشافعي إذا قال لزوجتي أنت علي حرام إن نوى طلاقا كان طلاقا وإن نوى ظهارا كان ظهارا، هذا كمان خطب جهير الشافعي، إن نوى طلاق طلاق وإن نوى ظهارا ظهارا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزم بنص اللفظ كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا إن لم ينوي شيئا. ففيه قولان، أصحهما تلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لقل لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. وذكر عياض في هذه المسألة 14 مذهبا، أحد المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث تطبيقات سواء كانت مدخولا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. الثاني أنه يقع تطبيقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها، قال ابن أبي ليلى وعبد الملك بن ماجون. الثالث أنه يقع به على المدخول بها ثلاثة وعلى غيرها واحدة، هذا كمان مذهب. وقال أبو مصعب ومحمد بن الحكم. الرابع أنه يقع تطليق طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها، البائنة معناه الذي ما فيها رجعة، هذا معنى البائنة. لا سواء مدخول بها. وفي رواية عن مالك الخامس لها طلقة رجعية، قال عبد العزيز بن سلمة المالك. السادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة، قال سوري واحد يقول طلقت زوجتي نص طلقة يحسبوا عليه كامل، نص طلقة ما في مثلا، إذا قال نص طلقة تصير كامل ثلاثة أرباع تصير يكملوا لي هي العلماء. السابع النوى واحدة واحدة أو عددا أو يمينا فله وإلا فله، قاله الثوري. الثامن مثله إلا أنه إذا لم ينوي شيئا لزمه كفارة يمين، قال الأوزاعي وأبو ثور. التاسع مذهب الشافعي المذكور، وقيل وهو قول أبي بكر وعمر وغيرهما من أئمة من الصحابة. العاشر إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاث، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينوي شيئا فيمينه، وإن نوى الثلاثة كفر، قال أبو حنيفة وأصحابه. قاله أبو حنيفة وأصحابه. الحادي عشر مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعتا، قاله زفر، وهذا من تلامذة الإمام أبو حنيفة. الثاني عشر أنه يجب فيه كفارة الظهار، قاله إسحاق المراهوي، وهو هذا الموجود في مذهب الحنابلة، يقول أغلظ الكفارات، وهنا المحاكم يحكم بهذا. يعني واحد قال حرم زوجه وراح للمحاكم هنا في المملكة العربية السعودية يحكم عليه بإيه؟ نعم يحكم عليه كفارة الظهار، كفارة الظهار عتق رقبة، ما قدر يعتق رقبة يصوم شهرين متتالي، ما قدر يصوم يعني يطعم 60 مسكينة، ولكن أصح الأقوال من جهة الدليل هو كفارة يمين، لأن هذا الحديث البخاري. البخاري خلاص درجة أولى، الحديث اللي في البخاري يعني تعدى الطوق زي ما يقول، ما في، أما الأحاديث الثانية فيها ما في. كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، نعم أول عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا هو، فما عنده فقير يصوم 3 أيام. وهذا نص القرآن، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانك. هذا الحديث الثاني. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب، إذا مر على زينب تسقي. زينب مين؟ زينب بنت جحش. ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها، أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، يعني اتفقنا أن إذا دخل الرسول على عائشة أو على حفصة، نعم على أو على سودة، تقول له يا رسول الله أنت أكلت مغافير. إيش مغافير؟ يقول هذا نبت كريه الرائحة، حتى أن حفصة تقول إنها من خوفها من عائشة كادت أن تدخل الرسول قبل أن يدخل إليها، فدخل عليها فقال إني أجد منك ريحا، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنتها فلن أعود. هذا ما إلا يقولون فلن أعود، وقد حلفت، هذا محل الشاهد، يعني حلفت إني بعد الآن ما أشرب العسل عند زينب خلاص. وقال لا تخبري بذلك أحدا، لا تخبري لا حفصة ولا تخبري سودة ولا تخبري أحد. الرسول يخرج من هنا دغري. وهذا زي ما يقول سر المرأة بخربان يعني. ويقول في مثل إنه يعني هذول يعني أفضل النساء. أفضل نساء العالم تقريبا. وهم كذا يساوي. فلعد ذلك لازم الإنسان فلن أعود. قال حلفت أنا على أن لا أعود لشرب العسل. فلا تخبري. الخطاب لحفصة لأن القائلة قال الخطابي نفر على أن الآية نزلت في تحريم ماريا. وهناك من يقول أنها نزلت في تحريم ماريا فيكون في حفصة لأنه حفصة كانت خرجت مثلا لزيارة أحد أقاربها فجاءت ووجدت ماريا نعم في بيتها والرسول قد اتصل بها. والرسول يعني له حق. فقال لحفصة لا تخبري عائشة فلم تكتم السر وأخبرتها في ذلك. وجاء في نفس الآيات في نفس السورة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فمن جملة السر أن قال لها إن أباك نعم وأبا عائشة سيكون خليفة بعدي لا تخبري أحد. برضو هي أخبرت يعني في هذا. ولذلك ثم بعد ذلك ذكر الباب باب تبتغي مرضات أزواجك. ليش الرسول حرم العسل أو حرم ماريا؟ عشان إيه؟ يطلب يعني مرضاتهم. فمو لازم كان للرسول صلى الله عليه وسلم ما يطلب رأسه زي ما يقول في الحجر يعني. رسول الله يجيب له زي ما في نفس الآية عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. خلاص ما تساوي مؤامرة عليه ربنا يأمر أن يطلق كل جميعا ثم يتزوج كمان أبكار كل أبكار مو واحدة زي عائشة. فلذلك وهذا الحديث برضو طويل وهو حديث عن عبد الله بن عباس برضو عن عبد الله عن عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد الله ابن حنين أنه سمع ابن عباس رضي يحدث قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب. يقول سنة من الكاملة يريد أن يسأل عمر لأن عمر فيه هيبة يعني هيبة يخاف الناس. لا أولا له عنده درة مع عصا ماشي معها دائما في كل مكان وعبد الله بن عباس في ذاك الوقت يعني صغير يعني خلي عمره ذاك الوقت يعني يمكن فوق 20 على كل حال لأنه وقته هو خليفة لأن الرسول توفي وعبد الله بن عباس عمره 13 سنة فلما كان عمر خليفة يعني قريب من 30 يمكن لأنه أبو بكر له سنتان بس سنتان ونصف وبعد ذلك أبو بكر يعني ما تسع حول 20 بس حول 20 خرج حاج. يقول حتى خرج حاج وكان من عادة عمر من لما بويع بالخلافة كل سنة يحج يعني العشر السنوات اللي هو خليفة كل سنة يحج لغرضين يصير أميرا على الحج وإذا ظلم أحد الرعية في العراق أو في الشام أو في أي مكان يجي إلى الحج ويشتكي الأمير أو القاضي فيصير إيه فليه لأنه في ذلك الوقت ما يحتاج جواز يبغى يسافر للحج في أي بلد إسلامي يركب بعير ويسافر السلام عليكم لا في الجواز ولا في إقامة ولا في حفيظة نفوس يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الجواز الرسمي فأي واحد يظلم خلاص يركب بعير ويسافر ما يحتاج يستأذن من الأمير وإذا وصل إلى مكة يشتكي فإذا اشتكى خلاص عمر ينسمه جاهز يجيب الأمير من هناك من بلده ويحاكمه فلما رجعت وكنا يقول حج معاه ولما رجع قال في بعض الطريق عدنا إلى الأراك. الأراك معناه الشجر حق الأمن اللي يساوي اللي يتسوى فيه الإنسان لحاجة. إيش لحاجة؟ يعني للغائط يفطي حاجته يعني يتغوط. فوقفت له حتى فرغ حتى فرغ. يقول في بعض الوقت أنه صب على يديه غسل يديه ويوضأه وهذا احترام الصغير يحترم الكبير لأنه هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خليفة فالصغير يحترم الكبير ما في شيء ثم سرت معه فقلت له يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القرآن يقول إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك طير من هم دول؟ فقال له ما تعرف هذا؟ هذا عائشة وحفصة عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب هم دول الإطلاق وقال والله إن كنت لا أريد أن أسألك من عن هذا منذ سنة، يعني منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، يعني لا تقل مني ولا ماذا لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم، يعني ما تظن أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك وإن به كان عندي، وإذا ما عندي أقول لا أدري. ها، ويجب على العلماء وعلى طلبة العلم لا يخاف من لا أدري. ها، أي عالم أو أي طالب علم إذا سئل عن مسألة علمية يعرفها يجاوب عليها، ما يعرفها يقول لا أدري. ويكفي ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، جاءوا ناس سألوه تقريبا عن 33 مسألة هنا في المدينة، وأجاب عن 13 أو 12 باقي قال لا أدري. قالوا كيف تقول كيف ما تدري وأنت إمام دار الهجرة؟ قال لهم إذا مررت عليهم قولوا سألنا مالكا فقال لا أدري. مسألة سهلة. فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم أنهم لا يخافوا من لا أدري، لأنه جاء كما في الحديث العلم ثلاث: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري. ولذلك عاتب الله موسى عليه السلام لما خطب بني إسرائيل وقالوا في يوجد عالم منك؟ قال لا ما في، الله أوحى لي في عبد من عبادنا أعلم منك، فلا يخاف من إيه لا أدري. فإن كان له علم هذا بس في مسألة الآن، يعني أنا أريد أن نبني عليها لكل طلبة العلم، في الزمن السابق العلماء كثيرون، يعني مئات أو آلاف كمان، يقولوا هذا المسجد كان كل سارية فيها عالم كمان، عالم صحيح مو عالم يمشي حاله. لكن الوقت الآن، فإذا أنا أو أمثالي سئل مسألة علمية فليجاوب، أما يقول له روح اسأل فلان أنا ما أرى هذا. فإذا طالب العلم عنده مسألة علمية وسئل عنها سأله سواء كان طالب علم أو عامي أو أمي، فإن كان عنده علم فليجاوب عليه، ثم يجاوب بإيه؟ بالجواب الصحيح الذي تعتبه السنة. فالذي ما تعتبه السنة لا يجاوب. وكذلك ليس من واجب طالب العلم يقول له قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا وقال أبو حنيفة كذا ويخليها كذا، هذا ما هو إنسان، يبين الصحيح ويبين مع الدليل، هذا الواجب. أما يخليها كذا يقول لك لا أنا ما أقدر أقترح على العلماء، هذا كلام مو صحيح، لأن هذا عامي، إيش الفائدة تقول له قال مالك وقال الشافعي؟ وما يعرف مالك ولا يعرف الشافعي، كما يقول العلماء أن العامي ليس له مذهب، مذهبه إيه؟ فاسألوا أهل الذكر. فيجب عليه. ولذلك قال فبينما أنا يقول فاسألني إن كان بعلم أخبرتك. ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، يعني النساء ما لهم، يعني أخص من أي حيوان، يعني يضربها، يكفي أن الإنسان بنته بعد ما تصير بالغة يأخذها ويروح يدفنها، هذه وحشية هذه. والمرأة ليس لها قيمة أي شيء، فجاء الإسلام أعطاها حقوقها. المرأة لها يعني كرامتها وأن لها حقوق وأنها أسيرة عند الرجل ولها ميراث، أول ما يعطوها ميراث. وكذلك إذا مثلا الزوج الأب مات وترك زوجة، هذه الزوجة ما يتزوجها أحد أو أحد الأولاد يتزوجها، فأعطاها حقوقها كاملة الإسلام. فلذلك مثل ما يعني ذكر هذا امرأتي ما أنزل قسم من فيهن ما أقسم، وبينما أنا في أمر أتآمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، يعني امرأتي عمر بن الخطاب، يعني أنت تساوي أشياء ليه ما تشاورني، أنا زوجتك وأنا شريك حياتك زي ما يقولوا الآن في العصر الحديث، ليش يعني أنا مالي إيش دخلك أنت، هذه مسائل تتعلق بالرجال ولا شيء. فقالت لا انت ليش كده تفعل هذا، بنتك نعم يعني تغاضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول يكون غضبان عليها يوم، لا تكلم الرسول محمد، انت تقعد علي انا يعني بنتك ساي هذا وزيادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل من عمر بن الخطاب. زعل عمر كيف حفصة تفعل هذا، فذهب اليها وذكر لها هذه الاشياء، فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضل يومه غضبانا، غضبان على زوجته حفصة أو غير ذلك. فقام عمر فأخذ رداءه، يقول الحافظ قال هذا فأخذ رداء، يعني واحد يقابل الناس الكبار العظماء يعني يكون على أحسن لباس، ما راح بأي لباس البيت، فأخذ رداءه نعم ثم مكانه حتى دخل على حفص، راح دغري حتى فقال يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تراجع الرسول اللي قال كذا ما تأتمر قد تأخذ وتعطي معه، حتى يظل يومه غضبان. فقالت حسب الله إنا لنراجعه، صحيح يعني أنا أراجع وزوجاته كذلك، أتعلمين أني أحذرك، أحذرك من هذه عقوبة الله وغضب رسول الله، يمكن يغضب عليك الله ويغضب الرسول ويتنقك، إيش بعدين النتائج؟ فهذه ما هي طيبة يا ابنتي، لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها، لا تساوي زي عائشة، عائشة لها مكانة غير، أنت ما واصل، أولا أنت مرأة يعني ثيب، كان زوجك نعم مات وتزوجك الرسول، أما عائشة هذه بكر وصغيرة وبكر له مكانته، فلذلك لا يغرنك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياها يريد عائشة. ثم قال خرجت حتى دخلت على أم سلمة، وسلمة يعني في قرابة بينه وبين عائشة بين عمر بن الخطاب، فكلمها أم سلمة مرأة عاقلة وكبيرة في السن، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه، أنت فضولي يعني كان بس العام مين أنت فضولي، ما لك شغل، أنت لا دخل لك في أشياء مثل هذه، يعني وأنت عالج مشاكلك أنت منه. أما تدخل بين الرسول وبين أزواجه ليس لك هذا، يقول فقريبا يعني نزل كثير ما كان عنده، صحيح إيش دخلك أنت، ما لك يعني أنت بنتك يمكن صح، لكن الناس التانيين ما لك شيء، فدخلت فكلمتها فقالت يا أم سلمة عجبا لك ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجي، فأخذتني يعني رجعت، والله أخذتني يعني عن بعد ما كنت أجده، وخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، وكان من عادة عمر بن الخطاب كان له صديق أنصاري، يوم هو ينزل المدينة ويسمع ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم هو يكون في البستان هناك يأتي خدمة، يوم عمر ينزل ويوم الأنصار ينزل، لأن الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان في يوم النزول صديقه هذا، جاء صديقه في الليل بعد المغرب أو بعد العشاء وطرق الباب طرقا شديدا، قال له افتح افتح افتح، ايش افتح افتح عليك من جوار، فقابله ايش فيه؟ يعني جاء ملك غسان اللي بغى يغزو المدينة، يعني جاء جيش عدو، قال له لا الرسول قال له في بعض الروايات انه طلق ازواجه، هذا طلق زوجاته كله، مصيبة معناها حصة منه، مصيبة عليها، فلذلك هذا مع يعني يذكره هذا فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان وهو ملوك الشام، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا يعني من الخوف من هم أقوى من الأنصار، فإذا صاحبي الأنصار يدق الباب فقال افتح افتح افتح الثاني تأكيد الأول، جاء وقلت جاء الغسان، فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، والاعتزال معناه يمكن الطلاق، فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، إيش معنى ألصق الله أنف حفصة وعائشة بالتراب، هذا معنى يعني يا خسارة يا خسارة حفصة وعائشة، هم يساووا مؤامرات ضد رسول الله، فالرسول يطلقهم بعدين كان يحصلوا ما يحصلوا مثل رسول الله أبدا أبدا، يعني إذا كان لو تبغى تتزوج ما تحصل، فلذلك قال هذه الكلمة. ثم هو لا يريد الدعاء عليه، لا يريد الدعاء، وهذا موجود كثير في الأحاديث، مثلا الرسول يقول تربت يمينه، وقال لصفية لما حاضت في منى عقرى حلقة، يعني عقرى معنى جعلها الله عاقرا، وحلقة حلق الله رأسها، لكن الرسول ما يريد هذا، فهذا كذلك دينا ليس معناه يريد الدعاء عليها، إنما يعني هذه كلمة تخرج من العرب دائما، فخرجت هكذا، فخرج حتى جئت فإذا رسول الله، وهذه إذا فجائية رسول الله في مشربة، مشربة يعني مكان مرتفع كده غرفة صغيرة في مكان يعني يرقى عليها بعجلة يعني بدرج، وعجل رعناه بدرج، وغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب، ها يعني قل للرسول هذا عمر عند عند الدرجة. فعجل فقال عمر فقصصت عليه، فقصصت على رسول الله، يعني قلت له أنا جاءني الرجل وأخبرني أنك يعني أن أزواجك يتواطأن عليك، نعم، ويتكلمن عليك ويغاضبنك، حتى الواحدة منهم تجلس يوم وهي لا تكلمك. فالرسول يعني سكت، معناه أنه صحيح هذا، ليس يعني ثم بعد ذلك ذهبت إلى أم سلمة وكلمتها كذلك. أم سلمة قالت لي كذا كذا، يا أنت يا عمر إيش دخلك؟ ها تتدخل بين رسول الله وبين أزواجك، لا دخل لك في هذه الأشياء. فقال أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الرسول كمان مصدق، وإنه لعلى حصير، الحصير معنى معروف، حصير قديم يعني، وما بينه وبينه شيء، يعني ما في لا مرتبة ولا مخدة ولا بطانية ولا أي شيء، ولا صوف ولا هذا، يعني وسهل. ومعلوم الحصير إذا الإنسان نام عليه يأثر في جسم، هذا شيء معروف يعني. وتحت رأسي وسادة، تحت رأسي وسادة حشوها ليفر، ليس حرير وليس هذا، وإن عند رجليه قرضا، قرضا مصبوبا، وعند رأسي أهب معلقة، يعني عند رأسي يعني كناية وعاء فيها شيء من إيه؟ من شعير. يقول قرضا بفتح القاف والراء والضاء المعجمة هو ورق شجر يدبغ به، وقول مصبوبا أي مصبوبا، ويرى مصبورا جباء في آخره مجموعة من الصف. قال والنوي في بعضهم مصبورا بالضاد المعجمة أيضا. أهب القهب بفتح الهمزة وهي جمع إهاب، وهي الجلد الذي يدبغ، يعني فيه إيه شيء من إيه من الطعام، يعني فيه أصواء من شعير أو صاع من شعير أو غير ذلك. فإذا بخفض فإذا أنا بخفضة من شعير نحو الصاع، يعني كل الزاد حق الرسول فيه يعني حول صاع، والصاع معروف شيء قليل، عنده 9 نسوة، الصاع يجي سايق 9 نسوة، أبدا، ناس عندهم أكياس يعني. ومثل قرضا في ناحية الغرفة، فإذا ضيق المغرى بفتح، وهو الجلد الذي لم يتم دباغه، وجمع أسد بفتحها. فعمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كسرى وقيصر الكفار يتنعم، وأنت رسول الله أفضل البشر، يعني ما تنام على حصير؟ ومعلوم أن كسرى قد إيه؟ الناموسية حقه وبيته وشيء عظيم يعني، فقالوا هذول عجلة لهم يعني طيبات في حياة الدنيا. الرسول يريد أن يكون إيه؟ نبيا عبدا، وإلا كان يمكن الرسول محمد يكون مثل إيه؟ سليمان عليه السلام، لكن هو تمنى وأراد من ربي أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا، وإلا كان يكون مثل سليمان عليه. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين يقعون في الأسراج. ويكفي ما مر علينا في دراستنا غير ما مر أن الرسول صلوات الله وسلامه كان في بيته، يعني لا يوقد النار في بيته 3 شهور، يأكل هو وأهله الأسودان التمر والماء وما يهدى لهم من لبن من الأنصار. بعد لما يغلق الشهر الأول والشهر الثاني، وفي الشهر الثاني يدخل عليهم شيء من اللحم، يعني يمكن كيلو أو نص كيلو أو كيلوين شيء بسيط، هذا رسول الله. فلذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا، أما الآخرة فلا يعطيها. قال موسى فقال قلت يا رسول إن كسرى وقيصر فيما هما، وأنت رسول الله، أما ترضى أن تكون لهم الرسول، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فعمر قال فذلك كسرى وقيصر ما مضت سنوات حتى كسرى ذهب ملكه. ليه؟ لأن الرسول لما أرسل له الخطاب مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول مزقه الله، وما مضت سنوات إلا وقد مزق، وأتي يعني بتاج كسرى إلى المدينة هنا، ووضع على يعني سراقة مثل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تقريبا والحديث. ثم قال باب إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذا أسر النبي برضو إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه، من أعض أزواجه؟ حفصة، حديثا. هذا الحديث هو أنه إما حرم العسل أو حرم ماريا أو أن أباها وأبا بكر يكونان خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تخبر أحد حتى يأتي وقته. فهي أخبرت أبو إلى سر النبي بعد. فلما نبأت وعرف بعض وعرف، قالت من أنباك؟ قال نبأني العليم الخبير. العليم الخبير مين؟ الرب سبحانه وتعالى، الرب مطلع على على على عليهم. وهذا معناه يعني في بعض النسخ قال وإذ أسر النبي بعض أزواجه سرا، وهو تحريم صلى الله عليه وسلم فتاته ماريا على نفسه، أو بعض أزواجه وبعض أزواجه حصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول لا تخبري بذلك بتحريم الفتاة. الفتاة معناه هنا الأمة، يعني مو الفتاة دحين، الفتاة معناه الشاب. ومعلوم أن العرب عندهم الجارية تطلق على الحرة وعلى الأمة. فتزوجت جارية ليس معناه أنها تكون أمة كذا بإصطلاح العرب، لكن بحين بعض الناس لا يظن الجارية إلا المملوكة، ليس كذلك. وعلى الكلب أسر إليه أن أبا أباك وأبا عائشة يكونان نعم خليفتين على أمتي. فلما نبأت أخبرت بالحديث الذي سر إليها رسول الله صعبته وأظهره الله عليه على أنه قد أنباه. فقال فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعني تعليق، يعني فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه حديث عائشة عن النبي، أراد بالحديث الذي رواه عن عائشة بن عمير في الباب قبله الذي هو يعني الحديث الذي برضو بعض الحديث. حدثنا علي هو حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى عن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ قال فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما. تظاهرا علي، من هم هذول المرأتين؟ قال عائشة وحفصة. فالتظاهر على رسول الله فيه خط. ثم بعد ذلك يقول باب كذلك إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. إن تتوبى برضو تتوبى الضمير المثنى، من هم؟ عائشة وحفصة. فقد صغت قلوبكما يعني مالت، يعني أن صغوت وأصغيت أي ملت لتصغى لتميل، يعني مالت عن عن الحق. فقصرت قلوبها يعني مالت عنه. وهذا خطير بالنسبة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولتصفى عليه إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. إن تظاهر يعني إن تتعاون عليه وتكون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه. مولاه معناه ناصر، وجبريل ناصر للرسول، وصالح المؤمنين يعني أبو بكر وعمر وعثمان والدنيا كل المؤمنين، نعم، والملائكة كما كلهم، رضوان وإسرافيل وكلها، نعم، بعد ذلك ظهير. ثم بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. وهذا معناه يعني إن تفعلوا هكذا وتتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يأمر نبيه أن يطلقكم ويتزوج نساء إن كنا أحسن منكم. وهذه قد قالها عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه كان ملهم، يعني الرجل الملهم أو المحدث هو عمر. فإن عمر يعني جاءت عدة مسائل يقولها عن نفسه ويوافقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو يتأدب يقول وافقني الله في أشياء. قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم صلى فأنزل الله واتخذ المقام إبراهيم صلى. وقال في أسرى بدر، هذول أسرى بدر هذول صناديد الكفر، ما في كل واحد يمسك أقرب واحد ويقتل، أنت تأخذ العباس وتقتل يا رسول الله، وفلان يأخذ ولا يمكن، هذول مجرمين. لكن الرسول مال إلى إلى قول أبي بكر الصديق وهو أن يقبل منهم الفداء. فلما قبل منهم الفداء أنزل الله تعالى الآية، يعني قال الله تعالى في ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكذلك قال هنا هذه، قال لي حفصة يعني إن الله عسى ربه أن يبدل أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. والآية نزلت كذا، ولذلك كان إيه يعني صار إيه يعني عمر يعني له في هذا الباب قال فإن الله مولاه وجبريل وصالح الظهير معنى العون هذا ظاهر عليه. وكذلك في هذا برضو في يعني وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم نارا نعم وأهليكم بتقوى الله وأدبون. قال مجاهد قوا أنفسكم إيش معنى قوا أنفسكم يعني أوصوا أنفسكم أو يعني أوصوا أنفسكم وأوصوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات ومروهم بالخير هو أنفسكم يعني إيه أوصوا. والوصية معنى الأمر المؤكد يعني دائما في القرآن يجي يوصيكم الله في أولادكم ذلكم وصاكم به إيش معنى وصاكم به الأمر المؤكد الأمر الذي أكده الله ويأمر به أمر إنسان يسمى وصي. فقال مجاهد هو أنفسكم إيش معنى يعني أوصوا أنفسكم وأهليكم الأهل يدخل في كل الأهل أهل الإنسان يدخل في أولاده ويدخل في زوجته ويدخل في خدمه بتقوى الله إيش تقوى الله قلنا غير ما مرة تقوى الله هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اتقوا الله في القرآن كثير جدا فاتقوا الله معنى امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فهذا هو أنفسكم وأهليكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا وأهليكم يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدلوهم هذا والمعنى الصحيح الذي ذكره المفسرون. قال الزمخشري قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذ ولا أعرف من ألف من واو ولا من فاء وجان. وقوا كلمتين أحدهما كلمة قوا والثانية كلمة قفوا. ثم ذكر الحديث حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد الله قال سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله فبقيت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاج. فلما كنا بظهران ظهران معناه الذي جاءت عسفان ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء أدركني فأدركته بالإداوة. الإداوة معناه يعني وعاء من جلد وعاء من جلد زي الإبريق يعني زي الإبريق ده يعني الذي من جلد الذي يسمى عند المصريين تقريبا هو لا صغير بس هو يكون فأدركته بالإداوة فجعلت أسقط عليه الماء ورأيت موضعا فقلت يا أمير من المرأتان اللتان تظاهرتا. قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة حتى قال عائشة وحفصة. برضو هذا الحديث كمان برضو زين قال قول عسى رب إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات يعني مؤمنات قانتات يعني مطيعات إيش القنوط معناه الطاعة عابدات سائحات معناه صائمات سياحة معناه الصيام ثيبات وأبكار يعني عسى رب إن طلقتن وإذا طلقنا يبدلوا أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. ومعلوم القنوط له عدة معاني غير ما مرة نحن قلنا القنوط له عدة من يخلط من كن الرجال قوامون على النساء بفضل الله فهذا يعني يدل على أن ثم برضو الحديث اللي بعده قال عمر بن عون حدثنا هشيم قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى رب ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الايه. هذا يعني وافق واصل الله وافق عمر لكن تأدب من عمر يقول وافقني الله وافقت الله وافقت الله في مسائل ومنها هذه الاشياء. فهو قال لزوجاته اجتمع نساء النبي على الغيره فقلت لهن عسى رب ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات فنزلت هذه الايه وصار في هذا المحل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.